بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله في الفرق الثلاث في هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث، ففرقة قالت النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وفرقة لما قالوا بالقياس، وفرقة قالت القياس كله باطل محرم، والفرقة الثالثة قاموا نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس. يعني فرقة قالت بالقياس في الشريعة، وفرقة بس قالت ان النصوص لا تفي بعشر نصوص الشريعة، وفرقة نفت القياس في الشريعة وفي أفعال الرب، وفرقة نفت الحكم والتعريف أفعال الرب وأثبتته في الشريعة. فصل. وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طريقا من طرق الحق، فاضطروا إلى توسيعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله، فنفات القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح، وهو من الميزان والقسط الذي أنزله الله، احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب. دائما يحتجون بظواهر النصوص، والظواهر دي بتبقى أحيانا ضعيفة جدا، نقصد يعني شمولها لهذا الفرد بالظبط كده. النص ده زي ضوء مثلا بينزل على واقعة معينة، بيبقى هو ده الواقعة دي أو اللي مثيلاتها هي مركزها، وبتشمل إيه دايرة بجوارها، وبعدين في الأطراف خالص بتبقى إيه ساعات بتبقى حاجات ضعيفة، لدرجة إن ممكن ضوء غير مباشر من حاجة تانية يبقى أوضح أثرا في بيان الإيه الحتة اللي في الطرف دي من لحقها بالإيه بالظاهر المباشر ده. ماشي كده؟ زي عموم ضعيف يعارضه قياس جلي جدا. ماشي كده؟ يعني على سبيل المثال لو قلنا مثلا في الربويات غير الستة النصوص عليها، الأرز بالأرز يحتج على جوازه الظاهرية بأحل الله البيع. ماشي كده؟ ده نص عام مش كده؟ مسوق أصلا لبيان حل إيه؟ البيع في مقابلة من سووه بالربا، البيع المعروف شرعا مش كده؟ وهو لفظ عام يشمل جميع أنواع كثيرة جدا. طب دلالة الأمر ده على بيع الرز بالرز دلالة إيه؟ نص ولا حتى ظهور ضعيف جدا مش كده؟ لان دخول الرز برز في احل الله البيع بعيد خالص عن العموم المقصود ابتداء اللي هو الربا الشرع البيع الشرع اللي ربنا احله، وفي الحقيقة دخوله في دائرة القياس الجلي جدا بالبر في منع البر بالبر، وهو زيه في كل الاوصاف ما يفترقش عنه في حاجة ابدا، اللي دي حبة بيضة دي حبة صفرة، مما لا التفات في الشريعة إليه يجعلنا نجزم بأن دخوله في الدائرة الثانية أوضح من دخوله في الدائرة دي، وأن احنا نخصص بيها عموم أحل الله البيع أولى من أن احنا نقول لا ده لا يجوز تخصيصه ونقول بأن ده ظاهر العموم. ماشي كده؟ أو الاستصحاب، نستصحب الأصل أن الأصل البراءة والحل، وبالتالي فالرز بالرز جائز، أو مفيش زكاة في الرز، وأن نستصحب براءة ذمة الإنسان طالما ان هو زرع رز ما زرعش قمح، لان النص ما نصش في الرز، مع ان حاجة الناس ها هو ده الظلام. انا عارف اقول لك ده مثال ان هم احتاجوا ان يوسعوا المجاري دي، مجاري استصحاب ومجاري اللي هو القول بالظاهر بظواهر اللي هي في الحقيقة ظواهر ضعيفة احيانا، مش او هي في الحقيقة ما تبقاش ظاهرة مع وجود القياس الجلي ده. ماشي كده؟ يعني ادعاء الظهور ان ده هو الظاهر ده ظاهر الكلام لو ما كانش فيه غيره، بس مع وجود القياس الجلي يخلينا ومراعاة الحكم والمصالح يخلينا لا ده مش ده الظاهر. ماشي كده؟ مثل المسألة ده ظاهر اللفظ ده بس مش ظاهر الحكم في المسألة. فبيقول لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح، وهو من الميزان والقسط الذي أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فربنا أنزل الميزان، احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب، فحملوهما فوق الحاجة ووسعوهما أكثر مما يسعانه، فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه ولم يبالوا بما وراءه، وحيث لم يفهموه منه نفوه، وحملوا الاستصحاب وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد، وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس وتركهم له وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. لكن أخطأوا من أربعة وجوه: أحدها رد القياس الصحيح لا سيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم لللفظ. قلنا قبل كده إن العموم في الحقيقة نوعين: عموم لفظي وعموم معنوي. ماشي كده؟ لما الشارع يقول لنا إنما فعلت ذلك من أجل كذا، يبقى كذا دي لازم أنا أول ما الاقيها في حتة يبقى إيه؟ أقول بالحكم فيها مطرح مراحل. ماشي كده؟ ويقول لا سيما منصوص على علتي، لا سيما خد بالك مش الوحيد، لان الشوكاني مثلا قال ان القياس الصحيح الوحيد هو القياس المنصوص على علتي، وده كلام ضعيف، ده اقوى انواع القياس في الشك انه منصوص على العلة، لكن ما يلزمش ان هو يكون منصوص على العلة، لان في حاجات احنا نجزم باستواءها تماما وان كنا مختلفين في العلة، زي ما قلت لكم الرز والقمح في الزكاة وفي الربويات، مهما حد يقول الا من العلل هتلاقي الاثنين موجودين فيه. يعني لو واحد قال الطعم، لو قال الكيل، لو قال الادخار، لو قال اي حاجه، الاختلاف في العله موجود، ومع ذلك ففي اتفاق على ان دي العله موجوده بالتاكيد في الاثنين لان منافعهم متقاربه جدا، وبالتالي فمثل هذا ما عينه مش مصدر علته الا ان هو مقطوع بصحه القياس فيه. يقول ولا يتوقف عاقل في ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن عبد الله حمارا على كثرة شربه الخمر قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. لا ده عبد الله الصحابي، لا مش الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي لعنه قدامه فرسما لا تلعنه، هو بمنزلة قولي لا تلعنه كل من يحب الله ورسوله. وفي أن قوله صلى الله عليه وسلم في أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، إنها رجس، يبقى كل رجس إيه؟ منهي عنه، بمنزلة قوله ينهيانكم عن كل رجس. وفي أن قولي في أن قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نهي عن كل رجس. وفي أن قوله في الهر ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات بمنزلة قوله كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس. ولا يستريب أحد في أن من قال لغيره لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم نهي له عن كل طعام كذلك، ليس عن هذا الطعام بخصوص، مع أن اللفظ خاص لكن عموم المعنى يقتضي أن كل طعام مسموم لا تأكله. وإذا قال لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر ناهي له عن كل مسكر. ولا تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة، يبقى ناهي له عن كل فاجرة لأن نص على العلة وأنفر ذلك. الخطأ الثاني عند الظاهرية تقصيرهم في فهم النصوص، فكم من حكم دل عليه النص ولم يفهموا دلالته، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين، فلم يفهموا من قوله ولا تقل لهما أف ضربا ولا سبا ولا إهانة غير لفظ أف. هي مش من العلماء طبعا يقولوا كلام ده، ابن حزم بيقولش يجوز الضرب بس الزامات يعني، فقصروا في فهم الكتاب كما قصروا في اعتبار الميزان. والله انا ما اعرف حد منهم يقولوا كده. ها؟ على الضرب والسب، بس ممكن يقولوا ان جبها من حته تانية من عموم اللفظ اللي هو عموم مثلا حقوق الوالدين، اللي في الاولى الايه ما تدلش الا على كده، طبعا الايه تدل على كده وزياده. الخطا الثالث تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علم بالعدم، بل اصلا كثيرا لعدم اعتبارهم للناقل، للناقل عن البراءه، للنقل عن البراءة الأصلية، هم مش معتبرين أن القياس الصحيح ناقل ولا أن القياس الأولى ناقل، يعني التغوط في الماء الراكد، النهي عن التبول في الماء الراكد اولى منه التغاوت في الماء الراكد، مش كده؟ وبالتالي فكونهم لانهم بيعتبروش القياس ولا حتى قياس الاولى، قالوا البراء الاصلي انه يجوز، مفيش نهي، يبقى يجوز التغاوت، او يجوز انه يبول في اناء ثم ايه يصبه. يقول: وقد تنازع الناس في الاستصحاب، ونحن نذكر اقسامه ومراتبها. فالاستصحاب استفعال من الصحبة، الاستصحاب او كلمة البراءة الاصلية، او الاستصحاب حكم اي شيء، وفي انواع هيذكرها، لكن المستعمل دائما الغالب منه بتاع البراءة الاصلية. يقول: استفعال من الصحبة، وهي استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا. استدامة يعني نقول قبل ما احنا مختلفين نرجع للمسألة الحاجة اللي قبلها، ونستصحب الحكم، نصحبه يعني نستديم الحكم اللي هو لغاة ما اللي احنا فيه. وهو ثلاثة اقسام: استصحاب البراءة الاصلية، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. فاما النوع الاول فقد تنازع الناس فيه، فقال الطائفة من الفقهاء والاصوليين انه يصلح للدفع لا للابقاء، كما قاله بعض الحنفية. ومعنى ذلك انه يصلح لان يدفع به من ادعى تغيير الحال لا بقاء الامر على ما كان عليه، لان بقاءه على ما كان عليه انما هو مستند الى موجب الحكم لا الى عدم مغير له. فاذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا امسكنا، لا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من اثبته ونقف بعد كده. مش فاهمين طبعا، يعني بيقول دلوقتي يصلح للدفع، دفع من يثبت من يدعي تغيير الحال، ماشي كده؟ يعني يقول الاصل براءة الذمة من حاجة، فاللي عايز يجيب هو اللي يجيب الناقل، ولكن بيقول احنا بعد ما ندفع في اللي بيقول يدعي تغيير الحال لا نثبت ولا ننفي، يبقى الاصل الوقف يتوقف فيه. يقول: فيكون حال المستمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لا انه يقيم دليلا على ما نفى ما ادعاه، وهذا غير حال المعارض. فالمعارض لون والمعترض لون، فالمعترض يمنع دلالة الدليل، والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلا على نقيضه. كلها دي في المناظرات، اللي هو المعترض والمعارض. المعارض يعني بيقول له دليلك بس في حاجه تانية تغيره، معانا كده؟ ايوه، كحال المعترض مع المستدل، بيقول له انت ده ما يبقاش دليل، يمشي بس الدليل ويقف على كده، ويقف على كده. والاكثرون، ذهب الاكثرون من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيره الى انه يصلح لابقاء الامر على ما كان عليه، وده صحيح، ان هو في الحقيقه حال المعارض، ماشي كده؟ يعني ان بيقول له ان طالما ما جاش ناقل يبقى الحكم زي ما هو ماشي، يبقى الغد، يبقى ده استدلال، ماشي كده؟ ده بيثبت الحكم، مش بيقول له دليلك ما ينفعش وما نعرفش وندور على حاجه دليل تاني، لا، بيقول له طالما اصلا الاصل البراءه يبقى احنا نفضل ماشيين معاه، والاصل الحكم ثابت دلوقتي. الدليل الثاني يبقى في الحقيقه الاستصحاب ملوش وجود، يبقى هيطلع ملوش فايده، يعني اقصد يعني الاستصحاب على القول الاولاني مش هيصلح الا للرد على دعوى التغيير بس، ومن غير ما يكون في دليل ينفعنا. قالوا: لانه اذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الامر على ما كان عليه. يقول: ثم النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، وهو حجه، كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث. يعني ايه الوصف المثبت للحكم؟ الانسان كان على سبيل المثال متوضي وشاكك انه انتقى ضوء وما انتقىش، يبقى نقول له نستصحب الاصل. ايه هو الاصل؟ الطهارة. ايه؟ لا، حتى لو كان طارق بس هو متأكد منه دلوقتي، يعني هو اخر حاجة متذكرها ان هو ايه؟ انه متوضى، ماشي كده؟ حتى لو كان طارق، لكن هو متوضي وشاكك بعد الوضوء، انا بعد ما دخلت طلعت وتوضيت انتقد ولا ما انتقدش، فبستصحب الوصف المثبت للحكم، ماشي كده؟ دي مش براءة اصلية. ده هنا بقى في الوقت طارئ، لكن البراءة الأصلية هي اللي هو مش طارئ. نعم، لكن هو نفس الهم. طب لو كان هو الأصل عنده الحدث، يعني هو متأكد انه قضى حاجته، برضه نفس الحكم، هو واحد واستصحاب. نحن هنستصحب حكم الحدث حتى يثبت الايه العكس، واستصحاب بقاء النكاح. الراجل اختفى، مش عارفين اذا كان مات ولا ما ماتش، يبقى الاصل ايه؟ ان هذه المرأة متزوجة، والاصل بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. يعني واحد دلوقتي كده اتنين اختصموا، يقول له انت سدد لي الدين اللي عليك، يقول له لا ما سددتهوش. من استصحب الاصل ان الراجل ايه، طالما اقر بان هو مديون يبقى هو ده اللي يجيب الدليل ان انت سددت لي الايه الفلوس، والا فالاصل ان ذمتك مشغوله بذلك. لو واحد شاكك انه صلى ولا ما صلاش، يبقى الاصل ان هو ايه ما صلاش، ماشي كده. لو واحد شاكك ان هو قضى 4 ايام ولا 5 ايام، يبقى الاصل ان هو ايه 4، والاصل بقاء الذمه، بقاء شغل الذمه بما هي مشغوله. لو هو شاكك انه صلى 2 ركعة ولا 3 ومش قادر يرجح من المرجح، يبقى الذمه مشغوله لسه بالركعه الثالثه، ماشي كده. بخلاف لو قلنا لا ده في ظن راجح، يبقى ايه، يبقى الظن الراجح ده هيبقى هو ده الناقل في الحقيقه، غلبه الظن ده الناقل عن الحكم الاصلي، الوصف المثبت للحكم. يقول وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد وان وجدته غريقا فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. ليه بقى؟ لان احنا الاصل فيه ان هو ده مات من غير تزكيه حتى تثبت الايه التزكيه. وذلك لما نقل انه الاجماع على ان الشك في حصول التزكيه يبقى يحرم الذبيحه، يحرم الايه، يحرم الصيد او غيره. قال في الصيد او في الذبائح الاصل فيها الحرمه، الاصل في الذبائح الحرمه، زي الاصل في الفروج الحرمه لغايه ما يثبت حلها بايه، بنكاح او ملك يمين، الاصل فيها كده. والاصل ده ممكن يكون ده فعلا طارئ، لان الاصل في الاصل في الاشياء كلها الاباحه، ولكن جه الشرع وحرم علينا حاجات معينه. فالاصل الشرعي في الذبائح واللحوم الايه الحرمه، يعني واحد لقى لحمه في الشارع كده يبقى الاصل فيها ايه المنع، الحرمه، لغايه ما يثبت ان دي زكيه. ايوه صح، الاصل فيها الحرمه لغايه ما يثبت العكس. لو ظن الراجح ماشي يقوم مقام اليقين، يعني ظن الراجح زي واحد قال لك لا ده انا ذبحتها، قلت ما شفتوش، ما ده شهاده الواحد العدل تفيد ظن بس ما تفيدش قطع وتلزم فيه. واحد قال لك انا مسلم والاصل حمل المسلم على الايه؟ على السلامه، ماشي، مع انها تفيد ظن لا تفيد قطع. فالظن الراجح قائم مقام اليقين في مثل هذه الامور. قال وفي قوله وان خلطها كلاب من غيرها فلا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره، لما كان الاصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح ام لا، بقي الصيد على اصله في التحريم. ولما كان الماء طاهرا فالاصل بقاؤه على طهارته ولم يزيلها بالشك، ولم يزيلها، يزيلها الانسان بقى او لم تزل عنه بالشك. الماء الاصل فيه انه طاهر، شاكي كان يمكن يكون فيه كلاب وردت عليه، شاكي كان ممكن يكون فيه وقعت في نجاسه انا مش لاقيها، الاصل فيها انها ايه طاهره. واحد كبت عليه ميه، داس ميه في الشارع، الميه مش عارفين بتاعت ايه، مفيش ظن راجح، مفيش ريحه مجاري عشان اقول مثلا دي ايه، لا ده عشان النجسه، لا ده انا مش عارف، ميه وخلاص، ميه فيها طين، ميه فيها طين، يبقى الاصل انها ايه طاهره، يبقى انا ما اسالش وكمل ان دي طاهره. لو في قرائن توصل للظن الغالب خلاص، يعني لو لقيتها زي ما قلنا ريحتها نجاسه، بل هي دي في الحقيقه لو لقيتها نجاسه بقى هي اكيد نجاسه. ها؟ لو نزل من المرحاض ماشي كويس، لو نزل من ماسوره بتاعت صرف صحي وبتاعت دوره ميه وشايف انا ايه الميه دي نازله منها. يقول ولما كان الاصل بقاء المتطهر على طهارته لم يؤمر بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولما كان الاصل بقاء الصلاة في ذمتي امر الشك ان يبني على اليقين ويطرح الشك. ولا يعارض هذا رفعه للنكاح متيقن بقوله بقول الامة السوداء انها رضعت الزوجين، فان اصل الابضاع على التحريم، وانما ابيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها اجنبية. وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله ظاهر مثله او اقوى منه وهو الشهادة، فاذا تعارض تساقط وبقي اصل التحريم لا معارض له، فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الصواب ومحض القياس والتطبيق. المسألة دي فيها نزاع، وهذا القول مرجوح، لان الاصل ان هذه اجنبية، ماشي كده؟ اه صحيح الاصل كده. دي شهادة معتبرة ولا مش معتبرة؟ لا مش معتبرة، لان اي واحدة ممكن تفرق من اثنين، الا من يوقع في مثلها من حمل من عمناش بان اي واحدة تيجي تقول، ماشي كده؟ ولكن نقول واحدة صدقها الطرفين، ماشي كده؟ لا القول مش قولها، لان اي واحدة عايزة تفرق اثنين تقول ارضعتكم. الاصل في الامر ده الشهادة، ماشي كده؟ كيف وقد قيل باب الاحتياط، ماشي كده؟ كيف وقد قيل يعني اتركهم باب الاحتياط، او ان الامر ده لان هم صدقوها، معنى كده؟ مفيش معارضة. يبقى لا، ده لو صدقوها يلزمهم، لو ما صدقوهاش يبقى اتركهم باب الاحتياط وليس لزوما. لو ما صدقوهاش يقول هات البين هات الشهود. وده بيحصل كتير قوي، ان النساء بيبقوا اصلا ناسيين، وتيجي واحده تقول يمكن اكون رضعتكم، او تقول رضعتكم يجوا يحققوا في الموضوع، تقول اصلا مش فاكره كويس. فاحنا نقول هنا في الحاله دي الاصل حرمه الفروج، ولا اقول الاصل بقاء النكاح؟ اقول الاصل بقاء النكاح، والاصل حل هذه الاجنبيه لهذا الرجل، لان ما ثبتش الرضاع علشان يثبت الامر ده. ويا اما تجيب شهود، تكون واحده مثلا مالهاش غرض في الزواج فلان من فلانه، تقول انا رضعتكم، ويجي يحققوا معاها عشان تثبت الرضاعات، ما نجدش مثلا لا نفي ولا اثبات. ها؟ عندها رغبه وشهدت، مش كده؟ لو صدقوها يلزمهم، لو ما صدقوهاش نفوا الشهود. وده قول جمهور اهل العلم خلافا لابن القيم. ويحتاط انهم يبعدوا، الافضل والاحوط انهم يبعدوا. نقول لهم كيف وقد قيل؟ لا ما يجيبش اصلا، ان الامر ده بشهادة الشهود، والامر ده الراجح فيه انه اكتفى بشهادة النساء، يعني ثقتان امرأتان، يعني ثقتان، وقيل اربعة، بس الاقرب في الحاجات التي اطلع عليها النساء كالولادة والرضاع انه يكتفى بشهادة النساء. يقول وان لم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، لم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، انما يتنازع في بعض احكامه لتجاذب المسألة في أصلين متعارضين. يعني إن دي يقول كده، ولا إن الرجال زي ما قلنا الأصل فروج الحرمة، ولا الأصل حل نكاح هذه الأجنبية، ماشي كده؟ يعني واحد بيرجع لأصل أبعد شوية، يعني الأصل فروج الحرمة ده أصل كبير قوي، دايرة واسعة جدا. الأصل حل الفرج بالنكاح إلا المحرمات، يبقى داخل المحرمات دي دايرة جوه الدايرة بتاعت الحلال اللي جوه الدايرة بتاعت الممنوع، معانا كده؟ فاحنا اللي بيبعد خالص ده بيبعد، لا نقول له ابعد للي اقرب منه قبليه، الاستصحاب الاسبق الاقرب الى الواقع قبل الاستصحاب الابعد ده. يقول مثل مثاله ان مالكا منع الرجل اذا شك هل احدث ام لا من الصلاه حتى يتوضا. يقول منعه اذا شك هل احدث ام لا من الصلاه حتى يتوضا. قال احنا اثناء الصلاه لازم يستنى في الصلاه، لكن قبل الصلاة يقول ما تصليش خلاص ما تتوضا. الجمهور يقول لا يصلي، يجوز يبدأ الصلاة من جديد من الأول. يعني يقول لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. عايز يقول كده مش هتبرأ الذمة بيقين، لكن هنقول له لا، ده احنا هنستصحب الأقل الأقرب زي ما قلنا، يعني اللي هي الدايرة الأصغر شوية، وهو إن الأصل ده طاهر، يبقى ده اللي غلب الظن عليه إن احنا نستصحبه، وبالتالي هنستصحب انه لو صلى بالطريقه دي تبقى صلاته صحيحه. زي ما لو حصل الامر ده، ما احنا ممكن نقول نفس الكلمه في اذا شك اثناء الصلاه هل خرج نور احنا ام لا. ليه انت قلت له يكمل الصلاه؟ مع ان الاصل ان الصلاه ايه؟ لا مش باطله، هو ما عندوش انها باطله، ان الاصل لسه الذمه مشغوله بالصلاه. مش الاصل ان الذمه مشغوله بالركعات اللي فاضله، ومع ذلك قلت له كملها على الشك ده. على الشك في انك احدثت ولا ما احدثتش، يبقى خلاص بقول له قبلها في الاربع ركعات دي الركعتين بالضبط، لان الحديث قال كده. اذا شك عدوكم في صلاتي، مش فاهمين طبعا، زي ما تيجي بقى نكمل ويمكن دي. فان قلتم لا نخرجه من الطهارة بالشك، قال مالك ولا ندخله في الصلاة بالشك، فيكون قد خرج منها بالشك. فان قلتم يقين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك، قال ابو نازعهم ويقين البراءة الاصلية اللي هو البراءة الزنا الاصلية قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك. الكلام ده ضعيف كله طبعا، كلام المالكية زي ما قلنا، لانه ايه اللي هو النص بتاع انه في الصلاة، فاذا اجاز انه يكمل كده وهيرفع براءته الاصلية، هيرفع براءة الذمة، هيرفع قصدي الوجوب عن البراءة الاصلية بالجزء من الصلاة ده، يبقى فليرفع الصلاة كلها. شو بيقول هنا؟ بيقول يقين البراءة الاصلية قد ارتفع بالوجوب. احنا الاصل ان مفيش احنا غير مكلفين بحاجة، مش كده؟ ارتفع الامر بان احنا دخل علينا الوقت فوجبت علينا الصلاة، صحيح كده؟ ده يقين، يقين نقلنا على رأس الصلاة بأن الذمة مشغولة لغاية ما صلي العشاء، ماشي؟ فبيقولهم لا يعود إلى البراءة الأصلية بأن معلوش حاجة إلا لما يؤدي الصلاة بيقين، ماشي كده؟ فهنقول له إن الشرع جعلها مؤداه بيقين لما شك أثناء الصلاة وكمل عليها، لما شك في نطاق ضوءه ولا ما نطاقش، فالشرع قال له كمل ايه الصلاة. وبالتالي الشرع قال ان الوجوب بيرتفع في الركعتين دول رغم وجود الشك، يبقى هنقول له في الاربع ركعات كذلك من قبل ما يصلي. ها قالوا والحديث الذي تحتجون به من اكبر حججنا، فانه منع المصلي بعد دخوله في الصلاة للطهارة متيقنة أن يخرج منها بالشك، فأين هذا؟ احنا طبعا فأين هذا من تجويز الدخول فيها بالشك؟ احنا قلنا أين هذا منه منه من نفس ان دول ركعتين زي الأربعة بالضبط، وإن اللي تبطل صلاته في اثنين يبقى تبطل الأربعة، ولا تصح في اثنين تبقى تصح في الأربعة، وإن مفيش فرق بين الاثنين. ليه؟ الأصل واحد. طب ما هو بقى نرجع بقى للمعنى بقى، ما احنا ودارس اصحابه الايه، وجيب لي فرق بين الاثنين، ما هو يمكن الفرق دي اذا جيب لي فرق وانا بس بتمسك بالاستصحاب ده. ها هو ده الصحيح قول الجمهور طبعا. ومن ذلك لو شك ها منتبه للشيء ده، لا انا ما تجيبش، بقول لك ايه يا طه، ما تجيبش بقى فروق ملهاش حدش قال بيها خالص ولا حد علل بيها يا عم، تقول جيب حد قالها من اهل العلم. يقول ومن ذلك لو شك هل طلق واحدة او ثلاثا، فان مالكا يلزمه بالثلاث، والجمهور يقول لا الاصل ان هو له اللي طلقها قال ولا مش عارف طلقتها بره ولا اثنين، زي ما بيحصل كتير جدا. يبقى كده الناس تيجي يقول لك انا مش فاكر، انا الواقعه دي حصلت، ما اصل انا متاكد من اثنين ومش عارف الثالثه، يبقى نقول له قول مالك كله خلاص سيبها، يبقى يلزمه حرام عليه انه يتجوز انه يعاشرها، والجمهور يقول لا طالما مش متاكدين يبقى ايه، يبقى الاصل اثنين بتمسكا بالبراءه الاصليه بالاستصحاب، هو قول الجمهور ان شاء الله. فمالك يقول لأنه تيقن طلاقا وشك هل هو مما تزيل أثره، تزيل أثره الرجعة أم لا. وقول الجمهور في هذه المسألة أصح، فإن النكاح متيقن، هو ده ميل ابن القيم أصلا في الباب كله، إن النكاح مهما نقدر نسنده نسنده، ماشي كده؟ بس هو كلامه يقتضي اللي احنا قلنا فيه في الصلاة، هو هو برضه نفس، لكن لازم يقولوا نفس الكلام. لو الاحتياط ماشي، وعايز احتياط ماشي يسيبها وخلاص، وله ساعة في غيرها، بس ربما يكون الاحتياط ده يجيء بمفاسد اكتر، احيانا يبقى مش قادر يحتاط، والا الاحتياط فيها هتؤدي الى مفاسد تانية. يقول قال الجمهور في هذه اصح، فان النكاح متيقن فلا يزول بالشك ولم يعارض يقين النكاح الا شك محض فلا يزول به، وليس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة التي لا شك في انتقاضها، فان الاصل هنا شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغها، حقيقة شك غير معتبر. ماشي كده؟ زي ما قلنا لان الشرع اثبت في نظيره براءة الذمة في الصلاة، مش كده؟ ايه هو نظيره؟ ايه نظيره يا ابني ده اللي بقوله ده؟ ايه نظيره؟ انا بقول الشرع اثبت في نظيره اللي هو ايه؟ ايوه اذا وقع شك اثناء الصلاة، اللي هو الركعتين اللي بعد ما شك، ثلاث ركعات، اول ما الله اكبر شك، انتقض وضوئي ولا ما انتقضش، دخلت الحمام ولا ما دخلتش، قاعد يفكر في الموضوع ده، اربع ركعات هيصليهم، حلو كده؟ الشرع اثبت ان دول صح ولا غلط؟ صح. يبقى زي ما يكون قبل ما يخش الصلاة على طول، عشان كده قلنا الاثنين دول زي بعض كده. ايه ده؟ هيكمل صلاته. يا اسكت احسن. شك انه كبر ما كبرش، من غير وسوسه يعيد التكبير. اه. انا مش عايز فتاوى دلوقتي، احنا بنتكلم كامثله. ماشي كده؟ يقول فان الاصل هنا شغل الذمه وقد وقع الشك في فراغها، قلنا الشرع قال ان الذمه بتفرغ، ان الذمه بتفرغ بنظير ذلك، ولا يقال هنا ان الاصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الحل، فان التحريم قد زال بنكاح متيقن وقد حصل الشك فيما يرفعه، فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم شك في زواله، فإن قيل هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرجعة، دي كلها خد بالك الواقعة واحدة، بس كل واحد بيحاول يوصفها من وجهة نظره لترجح مذهبه. ماشي كده؟ اه طبعا جدا، بس الراجح فيها طبعا اللي هو بيذكره هنا فعلا، وهو ان الاصل حل الرجعة، يقول فهو ان قيل متيقن للتحريم بالطلاق شك في الحل بالرجعه، فكان جنب التحريم اقوى، قيل ليست الرجعه ليست الرجعيه بمحرمه، وله ان يخلو بها، ولها ان تتزين له وتتعرض له، وله ان يطأها، والوطء رجع عند الجمهور، بس لا بد ان يطأها بنيه، معلش كان لا بد ان هو يطأها بنيه الرجعه، وانما خالف في ذلك الشافعي وحده، وهي وزوجته في جميع الاحكام الا في القسم خاصه. لا يعني العلم مسألة ان هو يخلو بها دي، وعند الشافعية المنع من ذلك. يقول ولو سلم انها محرمة، فقولكم انه متيقن للتحريم ان اردتم به التحريم المطلق فانه غير متيقن، وان اردتم به مطلق التحريم يعني حرام باي درجة من درجات لم يستلزم ان يكون بثلاث، فان مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، وهذا في غاية الظهور. الشوكاني له طريقة في الموضوع ده، هنتكلم نيجي أكتر في أصحاب الإجماع المرة الجاية. جزاكم الله خير. الساعة 12؟ الساعة 12 طب ماشي. و12 هو المغرب خلاص تبقى 29. هو ده بالنسبه لك حكم على تفريط الاحرام، يبقى في اي وقت يبقى خلاص ياخد حكم الامان في اي وقت الصلاه. ليه؟ لا ده هو اخذ الحكم على اول تفريط الاحرام. يعني ايه؟ يعني هو الشك بتاعه من عند تفريط الاحرام يبقى صلاته صحيحه كلها. شك في ايه؟ في اخرج منه شيء ولا اه صلاته صحيحه من اولها وقبليها كمان، من قبليها وبعديها. يبقى ده تكبير الاحرام ده يبقى الباقي كله ملوش يبقى خلاص كله يبقى صحيح. عليها ما زال هو اللي يسيب مكانه، يعني يخرج يدفع عليه حاجات ويمشي لا ايه وايه بالنية، والراجح لا والراجح انه يلزمه الشهود، وبالتالي في الرجعه شرعا يجب ان تكون. ايوه هو اولا ولا يشهد اولا؟ يشهد بالرجع والقول، عشان كده بقول الشهود لا يكون الا على رجعه الا على قول. الرجع بالفعل دي مثلا الرجع بالفعل رجعه بس غير غير سنه. يعني لو قال لا انا ما كنتش ناوي هيبقى زاني ولا تبقى فرقه ثانيه؟ لا يبقى يعذر وما تبقاش رجعه طالما ما نواش. يبقى اسم اسم عظيم. وبعض الشافعيه قله يقولوا يجب عليه الحد. كتاب أدب الكتاب لا شيء غير من أراد أن يحلق يجاوب حلقة كان الألباني ده شذوذ بلا شك خلاف الإجماع. طب الحديث حبيبة دي إما مؤنث حبيبه على المؤنث على الإناث. طب ما هو بيتكلم عن الإناث بيتكلم فيها إناث من أراد أن يحلق حبيبه يعني المرأة على أخذ الرجال حبيبه من أراد أن يحلق حبيبه مش المؤنثة للراجل للذكر حلو حرام عند كل مؤنثة حلو أنثى. Yeah. Oh, yeah.